بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر مؤسسة السحاب للإنتاج الإعلامي أن تستكمل الجزء الثاني من لقائها السابع مع الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله. نسأل الله أن ينفعنا به والمسلمين. شيخنا أيمن الظواهري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم ضيفا على مؤسسة السحاب مرة أخرى في الجزء الثاني من حوارنا معكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كنا قد توقفنا في الجزء الأول من اللقاء عن الحديث عن مواقف حزب النور، ولكن لي ملاحظة، وهي لا تنسى شيخنا الكريم أن الإخوان قد سبقوا جماعة البرهام في التفاهم مع العسكر، بل رقوا السيسي ترقيتين في قرابة سنة من لواء لفريق ثم لفريق أول، وذهب مرسي لوزارة الداخلية بعيد فوزه ليطمئنهم أنه لن يمسهم بأذى. صحيح، وللأسف هذه حقيقة مرة أن الكثير تسابقوا لإرضاء العسكر والعلمانيين والمجرمين، ولكن لم يجدي هذا التسابق شيئا. وهنا نقطة مهمة جدا، أو في الحقيقة نقطتان. الأولى أننا نريد أن نستفيد من الأخطاء التي وقعت، ونبدأ بداية جديدة بأن يتحد كل العاملين للإسلام ويوحدوا كلمتهم حول كلمة التوحيد. الثانية أن تعرف جماهير المسلمين أن هناك شخصيات ليست على مستوى المواجهة مع العسكر المتأمريكيين ولا العلمانيين ومن خلفهم التحالف الصليبي الصهيوني، فلا يتبع هذه الشخصيات فيما سيدعونهم إليه من تكرار نفس دورات العبث والفشل السابقة. الإخوان لا زالوا ينددون بالعنف والمواجهة مع النظام القائم رغم سقوط العشرات من شبابهم قتلى، والآلاف من قياداتهم وأعضائهم ينكل بهم في السجون. ما سر هذا الإصرار على هذا الأسلوب في التغيير رغم أنهم دخلوا لخندق الاتهام بالإرهاب؟ كما قلت لك من قبل، من حق المظلوم والمعتدى عليه أن يدفع الصائل على دينه وعرضه وماله ونفسه بكل وسيلة شرعية، وهناك من يحاول أن يصور المواجهة باليد على أنها جريمة، وهذا قول لا يستند لعقل ولا لشرع، بل أكابر المجرمين في الدنيا يرحبون بأمثال هذه الأقوال. والواجب هو دفع الصائل المتعدي على الدين والعرض والمال والنفس بالوسائل الشرعية التي منها الدعوة والبيان والتظاهر والاعتصام والقتال والمقاطعة وكل صور المقاومة السلبية والإيجابية والسلمية والقتالية. واتخاذ القرار بالبدء بالقتال أمر يدور مع المصلحة، ومن حق المعتدى عليه أن يختار أي الوسائل أنسب لمواجهة هذا العدوان. وأضرب لك مثالا لما حدث في سوريا وليبيا. بدأت المظاهرات السلمية، ثم أمام بطش النظام لم يجد الناس وسيلة لمقاومة الظلم إلا بالقتال. لكن البعض يتهمكم أنكم دعاة عنف وفتنة واقتتال، في حين لا تفكرون في توفير العيش الكريم للشعب المصري المقهور. نحن لم نلجأ للقتال إلا بعد أن انسدت كل طرق التغيير، وأنا بنفسي شاركت في المظاهرات ضد جمال عبد الناصر وأنور السادات. ولكن كيف يمكن توفير العيش الكريم للمواطن إذا كان السراق واللصوص والناهبون والمختلسون والساقطون والراقصون والشواذ هم الحكام والقادة والرؤساء وقادة الجيش ومسؤول الأمن؟ إن منظومة الفساد في مصر تشعبت وأصبحت سرطانا يحتوي كل أنواع الفساد الخلقي والمالي والاجتماعي. انظر كيف سرقت ثورة 25 يناير، سرقها العسكر المتأمريكون والعلمانيون وحزب الزور الذي نهى عن المشاركة فيها، وأعادوا فلول مبارك مرة أخرى. وما السبب الرئيسي في هذه السرقة؟ السبب الأساسي هو تراجع الكثير من التيارات المنتسبة للإسلام أمام العلمانيين ووكلاء القوى الدولية، تراجع في المبادئ والوسائل، فقبلوا بأن يسعوا لتحكيم الإسلام عبر تحكيم غير الإسلام. هل يعقل أن تقبل التيارات المنتسبة للإسلام أن تدخل العمل السياسي بناء على قانون يحرم قيام الأحزاب على أساس ديني؟ لماذا هذا الانهزام النفسي والتراجع السلوكي مع أنهم يمثلون الأغلبية؟ ثم تراجعوا أمام القوى العلمانية وأكابر المجرمين الدوليين في مجالات عديدة، بدءا من التعهد بعدم تطبيق الشريعة، إلى القبول بمعاهدات الاستسلام، إلى المشاركة في حصار غزة، إلى تشجيع الفساد باسم السياحة، إلى الرضوخ لمنظومة القضاء الفاسدة، إلى التعهد بعدم استئصال أركان النظام البائد. ثم لما كشر العلمانيون والمتأمريكون والصليبيون عن أنيابهم وبدأوا بالقتل والتخريب، تصرفوا معهم كالحملان، ومن لم يستأسد أكلته الذئاب. ما سر هذه الحملة في ترتيب البيت المصري بحيث يرجع إلى حكم العسكر مرة أخرى وتولية السيسي حكم مصر؟ سر هذه الحملة أن العالم يحكمه قانون القوة، والأقوى يفترس الأضعف، وكل الخدع السياسية التي جرت من وقت تنحي مبارك لحين انقلاب السيسي كان الهدف منها تفريغ طاقة البركان الشعبي الغاضب، تماما كما يفقد السيل الهادر قوته إذا انتشر وسط المستنقعات والأدغال. ومصر هي قلب العالمين العربي والإسلامي، وهي بوابة فتح القدس إن شاء الله، ولذلك لا بد أن تنحى القوى الإسلامية فيها للحكم أيا كانت درجة انتماء تلك القوى للإسلام، ولا بد أن تأتي قوة متسلطة تابعة للخارج لتحكمها وتقهر أي توجه إسلامي فيها. وقد ساعدهم في ذلك تراجع وتردد وضعف الكثير من الحركات المنتسبة للإسلام التي زعمت طويلا أنها من أخبر الناس بالسياسة، ثم تبين أن أبجديات سياسة الدنيا قد غابت عنهم. وساعدهم في ذلك أيضا أن هناك حركات تنتسب للعمل الإسلامي تحركها أموال الخليج وتوجيهاته. هذا يدفعنا للحديث عن الثورات في العالم العربي عامة والصراع المحتدم بين الأحزاب العلمانية والحركات المنتسبة للعمل الإسلامي، رغم أنه في بداية هذه الثورات كان يظهر أنه يوجد تنسيق بين العلمانيين والإسلاميين خاصة في مصر وتونس. ما سبب هذا التحول؟ العلمانيون سكتوا فقط لحين امتصاص زخم الغضب الشعبي الذي تؤيد أغلبيته الساحقة التيارات الإسلامية. ثم لما تاهت العديد من التيارات المنتسبة للعمل الإسلامي في دوامة المساومة السياسية، انقض عليها العلمانيون والعسكر بالمال الخليجي والتخطيط الأمريكي والتحريض الإسرائيلي والتآمر الصليبي. لكن لماذا انقلبت العلاقة بين الطرفين إلى صراع دام في مصر في حين حصل تعاون وتوافق؟ لم يحصل تعاون وتوافق في تونس، ولكن حصل إملاء من طرف وتخاذل واستخذاء من طرف آخر، وللأسف فإن الطرف الذي استخذى كانت معه الأغلبية، مما يدل على أن القوة هي قوة القلب والنفس وليس بكثرة العدد. ولكن البعض يقول إن إسلامي النهضة تجنبوا الفتنة بتنازلهم عن الحكم للعلمانيين في انتظار رجوعهم مرة أخرى له وبشكل أقوى. تنازل قيادي النهضة ليس الأول، بل هو سياسة ثابتة متكررة، والغنوشي كان يعرض نفسه على الغرب على أنه البديل المعتدل الذي يمكنه أن يحقق مصالحهم ويخلصهم من المتشددين. والسبب الأساسي للسماح للنهضة بالوصول للحكم هو وجود المجاهدين في المغرب الإسلامي، وبعد أن استنفذوا الغرض منهم في تمرير دستور علماني وفي تبديد طاقة الغضب الشعبي التي تتعاطف في أغلبيتها الكاسحة مع التيارات الإسلامية، بعد كل هذا صدرت الأوامر من باريس وواشنطن، فنفذ الغنوشي الذي لا يحتاج إلا مكالمة هاتفية ليقدم تنازلا جديدا. وإني لا أتعجب مما يحدث في تونس، فلما خرج علي عبد الرازق في مصر بكتابه الإسلام أصول الحكم في الثلاثينيات، تصدى له إمام تونس الشيخ محمد الخضر الحسين شيخ الأزهر والشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة رحمهم الله، فألف الأول كتاب نقد كتاب الإسلام أصول الحكم، وألف الثاني كتاب نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم. وبعد أن دحرت شبهة علي عبد الرازق في مصر، عادت ونبتت نابتة لأبنائه في الفكر وأحفاده في الشبهات في تونس العلم والجهاد والرباط، بل واشتطوا عليه وزادوا. فإذا كان علي عبد الرازق قد قال لا حكم في الإسلام، فإن هؤلاء قد قالوا لا إسلام في الحكم. وإني لأهيب بكل صاحب غيرة إسلامية في حركة النهضة أن يتصدى لهذه التنازلات والسقطات، وأن يعلي انتماءه للإسلام فوق انتمائه للجماعة والحزب. لماذا لم يقبل الغرب على رأسه أمريكا بنتائج الانتخابات في مصر وتونس وسعى في إزاحة الإخوان وحركة النهضة من الحكم رغم فوزهم في الانتخابات؟ بل لقد فاز الإخوان في الانتخابات في مصر 5 مرات متتالية. الديمقراطية لعبة غربية لا يمكن أن تمارسها على غير رغبة أمريكا، أو تمارسها لتشكل مجرد شبهة تهديد للغرب أو أمريكا وإسرائيل. والغرب يعتبر كل من ينتمي للإسلام عدوا له مهما تنازل له. وإذا كانوا يعتبرون الانتخابات هي مظهر الديمقراطية الأبرز، إلا أن الديمقراطية مع الحركات المنتسبة للإسلام تعني ما هو أكثر من الانتخابات، تعني التخلي عن الانتساب للإسلام مهما كان هذا الانتساب ضعيفا، والقبول بقيم وعقائد الغرب. وهناك نقطة خطيرة أرجو التنبه لها. ما هي؟ الغرب لا يريد أن يتحالف مع التيارات الإسلامية مهما بلغ تهافتها وسقوطها، ولكنه يرغب في استخدامها لخداع الأمة لتمرير مصالحه، تماما كما تكلمنا عن تركيبة السعودية المتناقضة، تظاهر بالدفاع عن عقيدة مع خدمة متفانية للمشروع الأمريكي. ولذلك بعد أن سمحوا للإخوان والنهضة بالوصول للحكم لظروف وقتية، منها استنزاف وتفريغ الضغط الشعبي وتهدئة المشاعر الشعبية لمرحلة انتقالية، بعد ذلك أزاحوهم عن الحكم. وكانت النهضة كعادتها أكثر ليونة واستئناسا، وجاءوا بغطاء إسلامي خانع يقبع في الركن الأيسر خلف أحبار السوء وحملة الصليب الذين يصطفون خلف السيسي. الكل كان يطبل للنموذج التركي، وأن على العالم الإسلامي أن يتبع هذا النموذج، وهذا ما صرح به العديد من قيادات الغرب. لكن نلاحظ أنهم انقلبوا الآن حتى على أردوغان ويسعون لإسقاطه، على الأقل هذا ما يصرح به. هل ربما وجدوا نموذجا أفضل هو النموذج التونسي، حيث النهضة حازت على الأغلبية ثم تنازلت للعلمانيين عن الحكم وسمحت بكتابة الدستور العلماني، حذف منه أي شيء يشير إلى الإسلام، بل هناك بنود تجرم من يلتزم بدينه. لا شك أن نموذج الغنوشي هو النموذج الأفضل في نظر الغرب. وأردوغان على رغم كل سقطاته وتعاونه الضخم مع إسرائيل إلا أنه متمسك بالحكم. أما الغنوشي فقد تنازل عن الحكم بعد أن تخلى عن الشريعة وقدم المسلمين قرابين لنيل رضا الغربي، ولكنهم لم يمنحوه رضاهم وأقصوه فخسر الدين والدنيا. ننتقل الآن لليمن، والحدث البارز فيها هو تغول الشيعة وسيطرتهم على العديد من المناطق، في حين الحكومة والجيش اليمني مشغولان في محاربة المجاهدين والتجسس عليهم لصالح الأمريكان. لماذا هذا التخاذل رغم أن نصف الحكومة اليمنية هي تقريبا من المنتسبين للحركات الإسلامية؟ للأسف فإن الكثير من المنتسبين للحركات الإسلامية قد رضخوا للخطة الأمريكية الخليجية في اليمن، وقبضوا ثمن مشاركتهم فيها بحصص من المناصب والمغانم، وتواطؤوا بالمشاركة أو بالصمت على الوجود العسكري الأمريكي وعدوانه المتكرر ضد الشعب اليمني. وها هم اليوم يجنون الثمار المرة لسياسة تسخير الحكومة اليمنية لخدمة المصالح الأمريكية، ولن يتصدى للدفاع عن اليمن واليمنيين ضد العدوانين الأمريكي والإيراني إلا المجاهدون وأهل الغيرة من أهل اليمن وعلماؤه وأحراره وزعماؤه ومشايخه. والمسؤولية اليوم ضخمة على أحرار اليمن وشرفائه في تحريض اليمنيين على الجهاد ودعم المجاهدين لينقذ اليمن من السقوط في هاوية الاحتلال الأمريكي أو الإيراني أو كليهما. تتابعون التطورات الأخيرة في العلاقات الأمريكية الإيرانية، هل هناك من جديد في هذه العلاقة؟ بالنسبة للجديد في تلك العلاقات فقد تكونون أكثر اطلاعا عليه مني، ولكني أود أن أؤكد أن العلاقات الأمريكية الإيرانية لم تتوقف منذ مدة طويلة، وقد أعان الإيرانيون الأمريكان في حربي العراق وأفغانستان، وقد وثقتم في السحاب أدلة على هذا التعاون في شريطي قراءة للأحداث وحقائق الجهاد وأباطيل النفاق. وهذا التعاون هو استمرار لنفس نهج أسلافهم الذين تواطؤوا مع التتار على غزو بغداد وإسقاط الخلافة العباسية، والذين تحالفوا مع البرتغاليين ضد العثمانيين. وقد كان نهج القاعدة والشيخ أسامة رحمه الله التركيز على العدو الأكبر وتجنب أي صراعات جانبية، ولكن الإيرانيين بتعصبهم المذهبي الشديد اختاروا التعاون مع الأمريكان في حربيهما على أفغانستان والعراق. وقد لخص خاتمي هذه السياسة بقوله: الطالبان كانوا أعداءنا، وأمريكا ترى أيضا أن الطالبان أعداؤها، ولو أطاحوا بالطالبان فإن هذا سيخدم بالدرجة الأولى مصالح إيران. ويبدو أن الأمريكان بدأوا يقتنعون أن الإيرانيين يمكن أن يكونوا متعاونين معهم في تحقيق مصالحهم في الشرق الأوسط ووسط آسيا، ولا أستبعد أن يتضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني جوانب غير معلنة تتعلق بالأمور ذات الاهتمام المشترك مثل مصر والشام والعراق ومنابع النفط ومقاومة المد الجهادي في أفغانستان ووسط آسيا. فيما سبق لم تتوقف إيران عن ترديد شعار الموت لأمريكا ولإسرائيل، وهي الآن في توافق ظاهر مع أمريكا، بل تصف القيادة الإيرانية هذا التوافق بأنه نصر دبلوماسي. تفسير ذلك والله أعلم أن النظام الإيراني في أزمة بسبب العقوبات الاقتصادية، وفي أزمة أكبر بسبب فقد مصداقيته أمام شعبه، فلم تعد الشعارات التي يروجها تقبل عند عامة الشعب المتذمر من تدهور الأوضاع الاقتصادية، لأن الشعب يرى أن الفساد قد دب في الطبقة الحاكمة التي أثرت على حسابه، ولم يعد الشعب متقبلا للنفقات الباهظة لمشاريع الولي الفقيه خارج إيران. لا أدري لماذا لم تتوقف إيران ومن يناصرها عن ترديد أن غزوات الثلاثاء المبارك هي مؤامرة أمريكية صهيونية وليست من غزوات المسلمين. نظام الولي الفقيه في إيران لا يريد أن ينسب لأهل السنة أي فضيلة، ويستعين على ذلك بما أوتي من أكاذيب وافتراء، وقد كشفت السنون الأخيرة منذ بداية الحرب الأمريكية على أفغانستان عن مدى حقدهم على أهل السنة واستعدادهم للتعاون مع الغرب الصليبي ضدهم. والخرافة التي تضحك الثكلى التي يروجها نظام الولي الفقيه أن أمريكا دبرت أحداث 11 سبتمبر لكي تجد المبرر لضرب إيران، ولكن بعد 13 سنة هاجم الأمريكان أفغانستان ثم العراق، ولكن لم يهاجموا إيران حسب نظرية الكذب الإيرانية، لأن النظام الإيراني في تبادل مستمر للمصالح مع الأمريكيين. والنظام الإيراني لو اختلف معك في أي شيء فأول ما يسبك به أنك عميل لإسرائيل، حتى أن أحمدي نجاد لما اختلف مع موسوي في الانتخابات وصفه بأنه عميل لإسرائيل. وأنا أسأل كل صاحب عقل وفهم، لماذا هذا الإصرار من إيران وأتباعها على وصف كل من يخالفها بأنه خائن وعميل وصهيوني إلى آخر قائمة الافتراءات؟ أنا أرون أن ذلك يكشف طريقة تفكيرهم ودوافعهم ومناهجهم. ما سر التحالف الإيراني وأعوانه في العراق ولبنان مع النظام النصيري في الشام ضد الانتفاضة الجهادية فيه؟ اقرأ تاريخ القوم وتاريخ أسلافهم لتفهم الحاضر. القوم لا يقبلون بأن يكون لأهل الإسلام الصحيح دولة، ويعتبرون السعي لإعادة الخلافة سعي لارتكاب جريمة، فالخلافة في نظرهم جريمة، وسقوط نظام الأسد سيذهب بأكثر من نصف قوة الحلف الإيراني الذي يسعى لإقامة دولة شيعية من أفغانستان لجنوب لبنان. وهم يعرفون أن الحركات الجهادية في الشام هي أكبر تهديد لإسرائيل، ومع ذلك يدافعون باستماتة عن نظام الأسد الحامي لحدود إسرائيل منذ أكثر من 40 سنة، ويصفونه على عادتهم في الكذب بنظام الممانعة والمقاومة. يجب أن نفهم الحقائق كما هي، هناك مشروع إيراني صفوي يهدف للتمدد إلى جنوب لبنان، ويعادي بكل شراسة أي مسعى لإقامة دولة إسلامية مجاهدة في المنطقة. ما السبيل لدفع هذا الظلم والإجرام عن أهلنا بالشام؟ السبيل هو الجهاد لإسقاط نظام الأسد المجرم، وعلى الأمة أن تدعم هذا الجهاد بكل ما تستطيع، وعلى المجاهدين أن يتحدوا حول كلمة التوحيد، فالوحدة هي حصنهم ضد طوفان المؤامرات التي تحاك لهم. فلا يعقل أن يتحد الشيعة ويتقاتل أهل السنة فيما بينهم، فعلى الكل أن يغلب مصلحة الإسلام والأمة على مصلحته التنظيمية أو الحزبية، حتى وإن تنازل لإخوانه عما يراه حقا له. كما ندعو أهل الخير في الأمة من أغنيائها وتجارها أن يمدوا أهل الشام بما يحتاجونه، ولا يتركونهم فريسة لتجويع النظام لهم وحصاره الظالم، ولا يتركونهم يعانون شظف العيش في مخيمات النازحين. وإن الصور التي تنقلها وسائل الإعلام تدمي القلب، وإني أدعو كل قادر على المساعدة أن يهب إلى نجدة أهلنا في الشام بكل ما يستطيع، وكل في تخصصه وخاصة في مجال الرعاية الطبية، ويشهد الله أني لو استطعت لنفرت إليهم لعلي أخفف من معاناة أهلي في الشام. وكذلك كل ذي خبرة تفيد أهلنا في الشام وهم في حاجة لها في جهادهم ومعيشتهم وتعليم أبنائهم، فالكل واجب عليه النفير حتى يتحقق النصر القريب بإذن الله. هل من المطلوب فتح جبهة قتالية مع ما يسمى حزب الله في لبنان؟ وما هي توجيهاتكم في هذه المواجهة؟ رأيي والله أعلم أن ما يسمى بحزب الله عدو صائل على أنفس المسلمين وأعراضهم وحرماتهم، وحليف لنظام من أشد النظم إجراما، والعدو الصائل يجب دفعه بكل وسيلة شرعية. ومن حسنات الجهاد في سوريا أنه أظهر الصورة الحقيقية لما يسمى بحزب الله وزعيمه حسن نصر الله. السعودية وقفت ضد الإخوان في مصر وهي تساعدهم في اليمن، ولها بعض الدعم لهم في الشام والعراق، كيف تفسرون هذه التناقضات؟ السعودية أداة من أهم أدوات السياسة الأمريكية، فهي تنفذها حيث كانت. فسياسة أمريكا في مصر هي تنصيب نظام عسكري أو ذي خلفية عسكرية ليحمي حدود إسرائيل ويقمع أي حركة إسلامية، وسياستها في الشام والعراق هي استنزاف إيران وفي نفس الوقت عدم تمكين أي حركة إسلامية من الوصول للحكم في الشام. فلا تناقض في سياسات السعودية بهذه النظرة، ولكنها في نفس الوقت الذي تدعي فيه أنها تناصر أهل السنة في الشام والعراق أصدر الملك عبد الله قرارا أخيرا بالحكم 20 سنة على كل من ينفر للجهاد. كما قلت لك، مفتاح فهم السياسة السعودية أنها أداة أمريكية، وقد رسخ هذه السياسة أبوهم عبد العزيز الذي نقل ولاءه من بريطانيا العظمى لأمريكا بلقائه بروزفلت قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية. بعد هذا القرار، ما هو دور العلماء والدعاة المخلصين في جزيرة العرب؟ دور الدعاة والعلماء المخلصين هو الذي فرضه عليهم القرآن الكريم وبينته السنة المشرفة. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ثم بعد هذا البيان الهجرة لمواطن الجهاد والرباط ليواصلوا دعوتهم ضد أعداء الإسلام الخارجيين والداخليين، وليتحدوا هذا القرار بعملهم وسلوكهم. كنتم منذ عدة سنوات كتبتم عن العمليات الاستشهادية في كتابكم شفاء صدور المؤمنين، ثم أفردتم لها كتابا بعنوان ريح الجنة، وأخيرا أخرجتم الطبعة الثانية منه. لماذا هذا الاهتمام بالتأصيل للعمليات الاستشهادية؟ هذه العمليات هي السلاح الفعال للمستضعفين ضد المستكبرين، في تكسر الحاجز الذي صنعه المستكبرون باحتكارهم للأسلحة المتقدمة المدمرة التي لا يملكها المستضعفون. لكن ألا ترون أنه حصل نوع توسع في استعمال أسلوب العمليات الاستشهادية؟ حتى بدأنا نسمع عن عمليات استشهادية لا ضرورة لها، وأنكم بصفتكم من شجع على هذا النهج تتحملون قسطا من المسؤولية. لا شك أنه قد حصل انحراف وشطط في بعض هذه العمليات، ومن أخطأ يتحمل وحده مسؤولية خطأه. يقول حق سبحانه: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. والجهاد كأي نشاط بشري تحدث فيه أخطاء، بل وقعت من الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتصور أن يقال أن من حرض على الجهاد المأمور به يتحمل أخطاء المجاهدين الذين يخالفون الشرع. والعمليات الاستشهادية كأية وسيلة يمكن أن يساء استخدامها. وأنا وإخواني كالشيخ أسامة والشيخ مصطفى أبو يزيد والشيخ عطية والشيخ أبي يحيى رحمهم الله كررنا وشجبنا واستنكرنا إساءة استخدام هذه الوسيلة وعدم مراعاة الضوابط الشرعية ووجوب الحرص على الحرمات والدماء التي عصمتها الشريعة، بالإضافة لوجوب مراعاة المصالح والمفاسد عند التخطيط لهذه العمليات حتى لا يسيء إعلام الأعداء استغلالها لتنفير الأمة من المجاهدين. وهذا الانحراف يجب مقاومته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكوين رأي عام بين المسلمين والمجاهدين يستنكر هذه الانحرافات. وإذا وقعت هذه الأخطاء فيجب استنكارها، وعلى من قام بها الاعتذار عنها وتحمل تبعاتها الشرعية. وسوف تلاحظ أني في مقدمة الطبعة الثانية لكتاب ريح الجنة أشرت لإساءة استخدام هذه الوسيلة والانحراف بها ووجوب معالجة ذلك الانحراف. لعل المتابع للسياسة الفرنسية يلاحظ أنها بدأت تأخذ مكان أمريكا في مواجهة المجاهدين خاصة في البلدان الإسلامية في أفريقيا، ما السبب في هذا التوجه الاستعماري الجديد لفرنسا؟ هو توجه قديم جديد، ولعل السبب فيه هو إنهاك أمريكا بعد هزيمتيها في العراق وأفغانستان، وكون هذه الأنشطة الجهادية تقع في مناطق النفوذ الفرنسي. ما هو تعليقكم على ما يجري في أفريقيا الوسطى؟ يجري في أفريقيا الوسطى مأساة جديدة من مآسي المسلمين، وعلى المسلمين في كل مكان المبادرة لإعانة إخوانهم المضطهدين، وعلى مسلمي أفريقيا الوسطى أن يتحدوا ويتمسكوا بدينهم وشريعتهم من مقاومة هذا العدوان الذي تشنه فرنسا وأتباعها ضدهم. ولعل في هذه الأحداث ما يكشف لهم عن زيف وخرافة ما يسمى بالدولة الوطنية العلمانية ودفاع الغرب عن حقوق الإنسان، وهو في الحقيقة دفاع عن حقوق الإنسان المجرم ضد الإنسان المضطهد. كيف ترون المواجهة مع فرنسا مستقبلا؟ المواجهة مع فرنسا هي جزء من الحروب الصليبية الممتدة بين الروم والمسلمين إلى آخر الزمان. نسمع عن ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في الجزائر رغم حالته الصحية المتدهورة، ما السر في هذا التمسك بالسلطة؟ السر هو تمسك فرنسا به لأنه رجلها المفضل. نعود إلى أمريكا وتعاملها مع أسر المسلمين في غوانتانامو والإساءات المتكررة لهم من اعتداءات جنسية وحبس انفرادي وإجبار على الأكل بطرق همجية وغيرها من الانتهاكات، ما السبب في هذا التصعيد ضد أسر المسلمين؟ دراسة تاريخ الغرب وعقائده تفسر كل هذه التصرفات. الغرب منظومة لا تؤمن إلا بالقوة وتحقيق المنفعة واللذة، ولذلك فما يدعونه من أخلاق وقيم ومبادئ هي نوع من النفاق الأخلاقي، وهي قيم ومبادئ وأخلاق تعمل لصالحهم ويرون من حقهم أن يحرموا منها من شاء إذا هدد مصالحهم. كيف يمكن أن ننسى أن أمريكا أبادت أمة بكاملها وهي أمة الهنود الحمر؟ وكيف ننسى أن الغرب قد جلب من إفريقيا قرابة 5 ملايين عبد ليشغل مزارعه ومصانعه ويعمر بلدانه وليقاتل في حروبه بلا أي حقوق، ثم لما استغنى عن الطاقة البشرية بتحوله لأنواع أخرى من الطاقة بدأ يتكلم عن تحرير العبيد. كيف يمكن أن ننسى أن الغرب هو الذي احتل بلادنا وارتكب فيها ما لا يحصى من الجرائم والفضائع ونهب ثرواتنا ولازال ينهبها يتمتع بالرفاهية؟ كيف يمكن أن ننسى أن الغرب العلماني هو الذي أنشأ في قلب العالمنا الإسلامي دولة دينية؟ هو علماني وأنشأ دولة دينية صهيونية ولا زال يدعمها بكل أسباب الدعم. ولذلك فإن معاهدات معاملة الأسرى ومنع التعذيب وحقوق الإنسان كل هذه المعاهدات كتبها الغرب لنفسه يطبقها على الغربيين في حروبهم بينهم وبين بعض، ولكنه ألغاها وأنكرها لما حارب المسلمين، تماما كالديمقراطية التي يعتبرونها عقيدة وممارسة خاصة بهم، ولا يجب أن يتمتع غيرهم بمزاياها والجزائر ومصر وغزة شاهدة على ذلك. لما تنصحون المسلمين والمجاهدين ليؤدوا ما عليهم من واجب تجاه أسراهم في سجون أمريكا وغيرها من سجون حلفائهم العرب والعجم؟ أنصحهم بأن يأسروا من الغربيين وخاصة الأمريكان ما يستطيعون ليبادلوهم بأسراهم. إن تحدثنا عن أسر المسلمين فلا بد أن نتحدث عن العالم المجاهد الدكتور عمر عبد الرحمن ومعاناته مع الأسر في سجون الصليبية. أسأل الله سبحانه أن يعيننا على فك أسر الدكتور عمر عبد الرحمن وسائر أسار المسلمين، وأسأل الله أن يعيننا أن نأسر من الأمريكان والغربيين ما يمكننا من مبادلتهم بأسرانا. إخواننا الكرام، كان هذا لقاءنا مع الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله، ونتوجه له ولكم ولجميع المسلمين. جزاكم الله خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.